أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. أنت للقلب تسود، أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود. أنت قدوس وبار، والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لنريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. بك تهدأ البحور، أنت تمنح السلام، أنت تغفر الشرور، أنت تستر الآثام. أنت للقلب سرور، أنت للنفس شفاء، والأيام إذ تدور أنت تضمن السماء، والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد.